السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في ومع سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، واليوم ندخل في موضوع جديد أو أساس جديد، نتكلم عن مدلنا في التوحيد، ونتكلم اليوم عن توحيد الألوهية عند الأشاعرة. كنا قد تكلمنا عن تعريف التوحيد، وتكلمنا عن توحيد الربوبية، ثم ما فيها من ملحقات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن توحيد الألوهية وموقف الأشاعرة من توحيد الألوهية. وقلنا بأن التعريف المجمل عند الأشاعرة الذين قسموا فيه، الذين عرفوا فيه التوحيد، لم يظهر لنا فيه تعريفا دقيقا لتوحيد الألوهية عندهم، وإن كان أدخل في التعريف لقوله واحد لا قسيم في ذاته، واحد لا قسيم له في ذاته ولا شبيه له في صفاته، واحد في صفاته أيضا، وواحد في أفعاله لا شريك له فيها. وهم كثيرا ما يدخلون توحيد الألوهية كما سنبين في استحقاقه للعبادة بإفراده وعدم الإشراك في أفعاله. ونتعرض اليوم إن شاء الله لتوحيد الألوهية عند الأشاعرة، وأسباب لو الملاحظ عند المتتبع للأشاعرة في كتبهم أن لا يوجد لهم تقريبا يعني تصنيف في تصنيفات، او لا يذكر في تصنيفهم في التوحيد كلاما دقيقا او منفصل عن توحيد الألوهية، والا ما ذكر كما سنبين او ما ذكره بعض المتقدمين في تعريف التوحيد الذي يتضمن، الذي هو تضمن عندهم في بعض كلامهم لتوحيد الألوهية. لكن لابد هنا في هذه المسألة ان نفصل بين أو مفرقة بين المتقدمين وبين المتأخرين في المذهب الأشعري في هذا الأمر أو في هذا الموضوع، لأن المتقدمين وإن كانوا أيضا والمتأخرين لم يصنفوا تصانيف مستقلة في باب توحيد الألوهية أو ما يضاده من الشرك وغير ذلك، هذا متأكد. وأيضا نجد بأنهم لم يتعرضوا لهذه المسائل في كتبهم، أنا أقول المتقدمين، لأن هذه تكلم فيها أهل العلم ورجحوا عدم وجود كلام المتقدمين الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية، مع أننا نقول بأن غالب ما موجود في كلامهم يقرون بتوحيد الألوهية، وقد ظهر ذلك من كتاب من كلام البقلاني وكلام الرازي على أنهم يعني يقولون في توحيد أو يقولون بتوحيد الألوهية، كما قال البقلاني مثلا في التوحيد، قال الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد ومعبود، إله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء. وأيضا قال في مسألة وحدانية الله بأنه لا ليس معه إله سواه ولا من يستحق العبادة إلا إياه. هذا كلام صريح واضح من البقلاني على مسألة توحيد الألوهية والإقرار بها كما نقول. وكل هذا نتكلم عن المتقدمين، لأننا سنفرق هنا بين المتقدمين وبين المتأخرين من الأشاعرة. ويظهر بأن أيضا أقروا بذلك على أن من ضمن أدلة أهل السنة والجماعة الذين ردوا بها على من قالوا من المعتزلة بأن كلام الله عز وجل مخلوق، وأنهم ردوا على بأن كلام الله غير مخلوق، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. وقالوا بأن الاستعاذة بكلمات الله التامات لو كانت مخلوقة كما يقول المعتزلة فالاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فيدل ذلك على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا يعني أقروا به الأشاعرة، وإن كانوا هم يقولون في الكلام النفسي، وسيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله، ولكنهم لم يعني يعترضوا على هذه الحجة في الاستدلال. فدل ذلك أنهم يرون أيضا بأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، والاستغاثة والدعاء لغيره لغير الله عز وجل أيضا لا تجوز. فكل هذه المسائل يعني يتضح بأن المتقدمين كانوا يقرون بها ولا إشكال عندهم فيها، بخلاف المتأخرين كما سيأتي وسنبين. بل أن الرازي يعني له كلام في ذلك يوافق مسألة توحيد الألوهية، لما تكلم عن العبادة وفضل الدعاء، وتكلم عن العبادة الدعاء وفضل الدعاء، بل وبين بأن الله عز وجل يعني بين فضل الدعاء، وأنه أمر الناس بأن يدعو الله عز وجل، بل قال بأنه غضب إذ لم يدعوه أو إذ لم يسأل فيغضب الله عز وجل، فقال واستدل بقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأيضا نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أحدكم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يجزم فيقول اللهم اغفر لي. ونقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وإن كان الحديث فيه ضعف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، وهذا صحيح. ونقل أيضا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونقل قوله تعالى: الدعاء هو العبادة، كما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة. كل هذه كلام للرازي، ومنها أيضا قوله أن كل من اتخذ لله شريكا فلا بد بأن يكون مقدما على عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه، إما طلبا لنفعه أو هرب من ضره. وأما الذين أصروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله، فكان رجاؤهم وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله، فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله، فلهذا قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذا كلام صريح واضح من الرازي أيضا على أنه يعني يقول بمسألة توحيد الألوهية، وليس عندهم إشكال في هذه المسألة. وبين الرازي أيضا أن الدعاء من أهم مقامات العبودية، ومنها الاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والرهبة، وكل هذه تكون لله. فنقول هذا كلام المتقدمين، وإن لم يكن في كتبهم كما قلنا تصانيف مفردة، بعض العلماء قالوا أيضا من سبب ذلك بأن لم تظهر إشكاليات عند المتقدمين وصور للشرك حتى يتكلم فيها. وكذلك قالوا لو كان عند المتقدمين إشكاليات في التوحيد الألوهية لكان أهل السنة والجماعة قاموا وردوا عليهم، كما قاموا وردوا عليهم في الربوبية في بعض المسائل، وقاموا وردوا عليهم في الأسماء والصفات. فلما لم نجد من كلام أئمة السلف ردا على المتقدمين في زمانهم في مسائل توحيد الألوهية، فدل ذلك على أنهم في الغالب كانوا يعني يقرون به، ولم يظهر لهم مظاهر نواقض توحيد الألوهية. بل أن الرازي كلام جيد أيضا سأنقله، لأنه فيه رد على المتأخرين من المذهب عندهم الذين يعني انتقلوا من ذلك، وبعضهم وقع كما سنبين في صور الشرك، أو أقروا على الشرك، أو لم يتكلموا فيما يظهر لهم من صور الشرك، أو وافقوا. والترابط الذي بين متأخري الأشاعرة وخاصة من المعاصرين أيضا ومع الصوفية، وهذا يعني ترابط ربطه بعض أهل العلم في ذلك في كتبهم على وجود يعني نوع من الاتصال أو الترابط بين متأخري المذهب الأشعري مع الصوفية، أو على الأقل وجدوا في كل طبقة من طبقات الأشاعرة من كان له يعني ارتباط مع الصوفية. فالرازي عندما يعني فسر قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال: اختلف العلماء في كيفية اتخاذ المشركين للشفعاء، فذكر 6 أقوال. ثم ذكر في القول الرابع قال: ورابعهم أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى. قال ثم هذا قول الرازي الذي أريد أن نركز عليه، قال: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. وهذا يظهر وضوحا من الرازي الإنكار للقالة. ثم قال بعد أن فرغ الرازي بعد من عدد الأوجه الستة: واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة، وبالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن المسألة جلية عند الرازي، حتى أنكر على من اتخذوا قبور الأكابر والصالحين يظنون بأنهم سيكون لهم شفعاء. وهذا الكلام يا ليت ويسمعونه المتأخرين من الأشاعرة وطبعا الصوفية وغير ذلك أيضا. فهنا يظهر بأن أنا أردت أقسم في بداية كلامي المتقدمين على المتأخرين، لأننا سنبين الفرق بين المتأخرين وبين المتقدمين في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية. أيضا عموما يعني أهل العلم قالوا بأن من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية بأنهم كما بينا سابقا في الأسس السابقة بأنهم هم اتفقوا الأشاعرة على أول واجب على المكلف هو النظر أو قصد النظر إلى المؤدي إلى معرفة وجود الله عز وجل. فهذا أول واجب على المكلف عندهم، هو النظر أو القصد إلى النظر إلى ما فصلناه من قبل حتى لا نعيد، للدلال أو لمعرفة وحدانية الله عز وجل أو وجود الله عز وجل، ثم وحدانيته في الذات والأفعال. وذكر طرق قد بيناها من قبل وقلنا أنها مخالفة لأهل السنة والجماعة. فلما انشغلوا بهذا الواجب لم يكن لتوحيد الألوهية عندهم تقديم بخلاف أهل السنة والجماعة، ولكن عندهم مقدما على غيره من الواجبات، لذلك تجد بأنهم لم يلتفتوا إليه في التصنيف. من أيضا أن كثير من المتأخرين الذين يعني خالفوا في مسائل التوحيد الألوهية تجد عندهم قليل من العلم في هذا الباب، فمن قل عنده العلم في هذا الباب لا تجد أنه يتكلم فيه أو يصنف فيه. وهذه كلها بعضها يعني أسباب استنباط أهل العلم في عدم وجود كلام في التوحيد الألوهية عند تصنيف الأشاعرة كما بينا. منها أيضا وندخل الآن على لماذا توحيد منهج الأشاعرة في توحيد الألوهية غير واضح، يعني لا تجد له وضوح في المعاني بخلاف منهج أهل السنة والجماعة في بيانهم للتوحيد العبادة وصور الشرك والنهي عنه والتصانيف التي عند علماء السلف. لا تجد هذا المنهج واضحا عند الأشاعرة، وعد ذلك بعض أهل العلم لأسباب. من هذه الأسباب قالوا: أصالة تعريف الأشاعرة لكلمة للإله، لكلمة الإله أو لمعنى الإله، هو يعني خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، فتجد بأن الأشاعرة يفسرون الإله على أنه القادر على الاختراع. وهذا كلامهم، يعني أنا سأقلل كثيرا من نقل الكلام عنهم يعني هذه المرة ويمكن بعد ذلك حتى لا يتوه الإخوة والأخوات، لأن البعض يعني بيستصعب أن احنا نقل كل الكلام عنهم أو أن احنا يعني قد يطول بنا من قبل أو نقلنا. فأنا يعني سأنقل ما فقط يوثق، ومن كان يريد الاستزادة فممكن بعد كده أنقل له نقلاتهم من كتبهم وإن كانت هي مسجلة عندي يعني. لكن نقول بأنهم الأشاعرة في تعريفهم لمعنى الإله قالوا هو القادر على الاختراع، وهذا ذكر عن أبي الحسن الأشعري البغدادي نسبه إلى أبي الحسن الأشعري، فقال: واختلف أصحابنا في معنى الإله، فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية وهو قدرته على اختراع الأعيان، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري. وأيضا يعني نقل ذلك عن الرازي، وقالوا بأن الإله هو عندهم معنى الإله هو القادر على الاختراع، واستدلوا يعني هذا طبعا التعريف لا نوافقهم عليه وسنبين، هم استدلوا بأدلة. قالوا من ضمن من الأدلة التي يستدلون بها على أن تعريف الإله عندهم هو القادر على الاختراع، استدلوا بقول الله تعالى لما قال فرعون: وما رب العالمين؟ يسأل موسى، فقال: وما رب العالمين؟ فقال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض. فهنا قال: لما سأل موسى عن رب العالمين أجابه، لما سأل فرعون عن رب العالمين أجابه عن الإله من إله من وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. فإذا هنا قال دلالة على أن الإله هو ما هو القادر على الاختراع، وهذه حقيقة الألوهية. وهم استدلوا بسؤال فرعون ورد موسى على فرعون في ذلك لما أجابه قال: رب السماوات والأرض. وهذا الرد لا يعني لا يساعدهم على أنه أو لا يكون دلالة على أن الرب بمعنى أو الإله بمعنى القادر على الاختراع. أولا نقول لأن فرعون أصالة لم يكن مقرا يعني كوجود رب العالمين، وكان يعني يتظاهر بالإنكار، وإن كان طبعا وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فهو كان ينكر لكنه متظاهر بإنكار رب العالمين، لأن هو نفسه كان يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، وقال عز وجل عنه: فاستخف قومه فأطاعوه، فقالوا: فأطلعوا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو كان سؤاله وما رب العالمين كان يسأل عن وصف الرب ولا يسأل عن ماهية الشيء. لأنه أصلا لا يقر به، فكيف سيسأل عن الماهية؟ هو يسأل عن الوصف. فلما سأل عن الوصف أجابه موسى عليه السلام بأن من وصف الله عز وجل بأن هو رب السماوات والأرض. ولكن لم يسأل موسى، لم يسأل فرعون عن حقيقة الإلهية. لو كان سأل عن حقيقة الإلهية وكان هذا الرد لكان يمكن لكم فيه يعني إجابة، وإن كان الأدلة الأخرى ترد عليكم أيضا. لكن فرعون سأل عن وصف الرب الذي هو يتظاهر بإنكاره، فرد عليه موسى وقال فمن ربكما يا موسى؟ ونقول وأن من هنا لا يسأل بها عن ماهية الشيء وحقيقته، لكن حقيقة المعنى الإلهية هو استحقاق الله عز وجل للعبادة بما له من صفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. إذن مبدئيا الوجه الأول في الرد بأن فرعون ما سأل عن ماهية الرب ولكن سأل عن وصف الرب، لذلك أجابه موسى برب السماوات والأرض. المعنى الثاني، الوجه الثاني في الرد على هذا، على كلامهم بأن الإلهية هي القادر على الاختراع، أو معنى الإله هو القادر على الاختراع، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، لما كان في هذا إشكالية مع المشركين، وما أنكر الله عز وجل على المشركين عدم توحيدهم، لأن الله عز وجل قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد قلنا في تفسير هذه الآية من قبل نقل عن أئمة السلف بأنهم أي أنكم تعلمون أنه لا رب لكم غيره، يعني لأنه قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذن تعلمون هم يعلمون بتوحيد الربوبية، يعلمون بأن الرب هو الله عز وجل، ولكنهم أشركوا مع الله عز وجل في العبادة. فإذا لو كان تعريب الإله هو القادر على الاختراع ما قال الله عز وجل للمشركين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لكان علمهم بذلك كافيا لتوحيدهم، لكن هذا دل على أن الإله ليس هو القادر على الاختراع أصالة. وهذا الكلام يعني هو اختراع من المتكلمة في هذا التفسير لمعنى الإله من القادر على الاختراع. أيضا من الوجه الثالث بأنه لا تجد في عند أهل اللغة هذا المعنى، يعني هذا القول غير معروف عند أهل اللغة بأن الإله هو المقصود به القادر على الاختراع، فلا تجد من أئمة اللغة شواهد على هذا الكلام. فمعنى ذلك أن معنى لا إله إلا الله عند الأشاعرة هو لا قادر على الاختراع إلا الله، ولو كان هذا هو المعنى الحقيقي لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ولو كانت آمنت به، لأنه لو كان هو جاء ليدعوهم إلى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق إلا الله، فهذا كانت تقول به قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فلأن قريش كانت تقول بأنه لا خالق إلا الله، بل قريش تقول أفضل مما يقول الأشاعرة، لأن الآية جاءت أنتم من خلق، والأشاعرة تقول القادر، فالخالق أحكم أو أفضل أو يعني في المعنى من الخالق من القادر، لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل، وأما الخالق فقد فعل بالفعل وحقق بقدرته، فصار حتى قول قريش أو المشركين أفضل من فهم هؤلاء المتكلمين أو الذين انتسبوا للإسلام. ولو كان هذا المعنى لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ولما قال الله سبحانه وتعالى في دعوة الرسل له ما لكم من إله غيره، فما لكم من إله يعني ما لكم من إله تفردونه بالعبادة غير الله عز وجل، وأما الربوبية فأنتم قد أقررتم بها كما قلنا من قبل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركين، فكانوا يؤمنون بالربوبية وما يؤمن أكثرهم، الله أثبت لهم الإيمان وأثبت مع الإيمان الشرك لأنهم كانوا مشركون في توحيد العبادة. إذن معنى الإله بمعنى قادر الاختراع عند الأشاعرة أدى ذلك لأنهم أيضا من الأسباب التي لم يفهموا فيها معنى توحيد الألوهية، ولم يعني لذلك لا تجد فيه كلاما لهم. أيضا ضعفهم في مسألة المناظرات، يعني ينقل بأن الشهرستاني يعني أقام مناظرة بين من كانوا يتخذون الروحانيات العلوية هذه وسائط أو وسيطة لهم، فهو أراد أن يرد عليهم باتخاذهم هذه الوسائط وأن يقول بأنهم اتبعوا الرسل وأن الرسل هم وسائط من عند الله عز وجل أن هم الحنفاء يعني عنده، فأقام يعني المناظرة هذه أو المناظرة القيمة، وكان كل ما فيها بأنه يريد أن يقول لهم بأن اتباع الرسل كوسيطة أفضل من اتباع الروحانيات العلوية، فقط يتكلم أن هذا من باب الأفضل، ولكنه يعني لم يبين لهم كيف أن هذا من الشركيات التي جاءت الرسل بالنهي عنها، وهذا دل على ضعفهم كما قلت في العلم في باب توحيد الألوهية أيضا. من الأسباب أيضا التي يعني أوقعتهم كما، وهذه سوينا تفصيلا إن شاء الله في الشبه بعد ما ننتهي من هذا المبحث، بأنهم حملوا الآيات، كل الآيات اللي جاءت في توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لأن احنا سنبينهم لم يفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل أنكروا على من أفرد توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية. فهم هذه مسألة مهمة ثانية. وأيضا بأنهم قالوا يقولون بأن كل الآيات التي جاءت في الشرك جاءت في الذين أنكروا ربوبية الله عز وجل، يعني حملوا الآيات التي جاءت في الشرك على أنهم كانوا هؤلاء الذين هؤلاء المشركون كانوا ينكرون ربوبية الله عز وجل. وهذا كله طبعا إن شاء الله سنبين عليه، بل هو يخالف حتى ما قالوا من المتقدمين كما بينا من الرازي وغير ذلك. لكن من أقوى الأسباب أيضا التي يعني أراها قوية جدا في ما وصل إليه الأشاعرة في أنهم لا تجد لهم كلاما في توحيد الألوهية، بل كما سيأتي من المتأخرين وقعوا في بعض الشركيات وأقروا من وقعوا فيهم وإن لم ينكروا عليهم، وأنهم تجد في تعريفهم للا إله إلا الله لا تجد فيه تعريفا للألوهية وتعريفهم للتوحيد الارتباط بين قولهم في الإيمان وقولهم في التوحيد. وإن كنا سنفرد في في في في في باب الإيمان يعني إن شاء الله محاضرة منفصلة يعني موقف الأشاعرة في تعريف الإيمان وكيف أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، لكن سنعرج على هذه المسألة الآن يعني حتى نبين الارتباط بين قولهم في التوحيد الذين لا تجد فيه كلاما عن توحيد الألوهية وبين قولهم في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، يقولون يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب أو يعني وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، أو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذا تعريف الإيمان في المجمل عند أهل السنة والجماعة. يقولون بأن لابد من نطق بالشهادتين قول باللسان، ولابد من تصديق القلب وتصديق القلب، وهذا القلب له عمل أيضا، والعمل هذا هو التوكل والخشية والإنابة والخوف من الله عز وجل، وهناك عمل بالجوارح وهو الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. فهذا كله مفهوم للإيمان عند أهل السنة والجماعة. جاء وانتبهوا هنا، لأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب هذا التصديق بما أخبر به الله عز وجل، وفيه وأنا بينون الربط بين التوحيد وبين الإيمان، والربط جاء من السنة وجاء أيضا من التعريف. فنقول بأن كما أن التوحيد عندنا فيه توحيد ربوبية وأسماء وصفات وتوحيد ألوهية، كذلك الإيمان فيه تصديق بالقلب، وهذا يقابل من هو تصديق بما أخبر به الله عز وجل، فهذا وهذا فيه توحيد ربوبية لله عز وجل، وفيه قول اللسان وقول وعمل القلب وعمل الجوارح، وهذا هو توحيد الألوهية لله عز وجل. فتجد أن في تعريف الإيمان أيضا يوافق تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة، هذا ما فيه من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وهذا في الإيمان أيضا لابد فيه من القلب، تصديق القلب وفيه تصديق بربوبية الله عز وجل، وأيضا فيه الأعمال التي هي من توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بهذه الأعمال. فهناك ربط بين التوحيد وبين الإيمان، وهذا ربط حتى جاء، لأن الإيمان أعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعب، وفي رواية بضع وستون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا هناك في تعريف الإيمان نقول بأن الإيمان أعم وأشمل، الإيمان أعم وأشمل يدخل فيه حتى التوحيد. ومن قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا استدل بهذه الآية الشافعي وإمام أحمد، إمام الشافعي وإمام أحمد رضي الله عن الجميع والبخاري رضي الله عنهم، وقال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية، على أنه هذه دلالة على توحيد الألوهية، واستدل على هذه الآية قال بتعريف الإيمان أيضا، وهذا يبين على الربط بين الألوهية وبين التوحيد وبين الإيمان. ومن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ولا شك بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني الإسلام يأتي بمعنى الإيمان، فكأن الإيمان أيضا يدخل فيه شهادة أن لا إله إلا الله، بل هو أعم. إذن هناك ارتباط كما قلنا، ارتباط بين الإيمان وبين التوحيد. وقلنا بأن التوحيد العلمي أو العلمي اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو التصديق عند في الإيمان، والجانب العمل التوحيد الألوهية هو العمل وعمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان عند الإيمان. إذن هناك ارتباط. فلما كان هذا الارتباط بين عند بين التوحيد وبين الإيمان، فوافق توحيد الإيمان وتوحيد التوحيد عند أهل السنة والجماعة. لكن انظر إلى توحيد الأشاعرة للإيمان، وهذا هو المراد من كل هذه المقدمة، بأن الأشاعرة وقعوا في الإرجاء في تعريف الإيمان، قالوا بقول مرجئة. فتعريف الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق، الأصل عندهم هو التصديق، وأن العمل لا يدخل في الإيمان، وهذا مقرر عند الأشاعرة، وإن كان سيأتي تفصيلا في باب الإيمان، لكن أنا أبين أن الأشاعرة مرجئة في الإيمان، أخرجوا العمل من حقيقة الإيمان، وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق القلبي. قال البقلاني ويقرر أن الإيمان هو التصديق، وأن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان. قال: واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق. واستدلوا طبعا من قوله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقالوا هنا على الإيمان معنى التصديق، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن كلام البقرة والذئب، قال: وأنا أؤمن به وأبو بكر وعمر، يعني كأنه أنا أصدق وأبو بكر وعمر أيضا يصدقان. فهم يريدون يقولوا بأن يأتي الكلام في اللغة التصديق بمعنى الإيمان بمعنى التصديق، هو تصديق القلب. وأنا كما قلت أنا أخذ بس فقط التعريف لنسير في موضوعنا هو توحيد الألوهية وليس الإيمان، الإيمان سيأتي التفصيل فيه. الشاهد بذلك على أن كلام البقلاني وغيره من الأشاعرة يعتبرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وأن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان. فهنا لو نظرت إلى تعريف الأشاعرة للإيمان أخرجوا إيش؟ أخرجوا الألوهية، لأنهم قالوا بأن الإيمان تصديق القلب، وهذا فيه تصديق الله عز وجل بما أخبر به، وفيه توحيد ربوبية الله. لكن العمل وقول الأعمال وقول وعمل القلب وغير ذلك لم يدخلوا في الإيمان، فأخرجوا إيش؟ توحيد الألوهية. فهذا لا عجب أنك تأتي لما تسمع وتنظر لقولهم في الإيمان بأنهم جعلوا التصديق، فأخرجوا من الإيمان الأعمال ولم يجعلوا حقيقة الإيمان، وقالوا فقط بالتصديق. فهذا ينطبق عند كلامهم أيضا في التوحيد، بأنهم جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولم يتكلم وأخرجوا توحيد الألوهية من التوحيد. فهذا الارتباط، هذا يبين لنا الارتباط الذي وقع فيه الأشاعرة في عدم إفراد توحيد الألوهية وعدم الكلام فيه، بل من المتأخرين كما سنبين بأنهم جعلوا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية شيئا واحدا، أنهم حصروا الإيمان في التصديق، فكان هذا الارتباط وقوعهم في الإيمان بالخطأ أدى ذلك أيضا إلى يبين لنا سبب وقوعهم في التوحيد بأنهم لم يقولوا بتوحيد الألوهية فيها. وهذا لا يعني أنهم لا يقولون بالأعمال، هم يقولون بالأعمال، يعني بأن الأعمال الواجبات لابد أن يأتي بها المرء والمحرمات ينتهي عنها وأن عليها ثواب وعقاب، ولكنهم لا يقولون بأن هذه الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، يعني لا يترتب الكفر على تركها. هذا المقصود الذي نريد أن نبينه، يعني هذه أثر من أثار سنبينها من قول الأشاعرة في التوحيد الألوهية. إذن هذه كلها أسباب حاول أهل العلم أن يستنبطونها أو يشتغلوا في فهمها، لماذا وضوح عدم وضوح المنهج الأشاعرة في مسألة في كلام في توحيد الألوهية. طب هناك اعتراضات قال متأخرين من الأشاعرة، لأننا كان نبين شيئا، أنا فصلت بين المتقدمين وبين المتأخرين، لأن الحق المتأخرين خاصة بداية من زمن ابن حجر الهيتمي والسبكي، هذا الزمن وقع فيه ما وقع فيه من المتأخرين في في في شركيات في توحيد الألوهية، ثم جاءت طبقة أخرى وإن لم يقعوا هم في زمانهم فيها، ولكنهم لم ينكروا على من وقع في كتبهم، لم ينكروا هم في كتبهم على من وقع في زمانهم في توحيد المخالفات في توحيد الألوهية. وهذا الذي يؤخذ على المتأخرين، المتأخرين طبقات، منهم من وقع فيه وقالوا بقول فيه شركيات كما بينت، ومنهم من لم يقع ولكنهم تركوا من وقع ولم ينكروا عليهم، ثم منهم من تبنى خاصة من المتأخر الطبقات الأخيرة من المتأخرين، ومنهم من المعاصرين بعد ذلك من تبنوا كثير من المسائل الشركية التي وقع فيها الصوفية وقد ويقولون بها، وأنا سأبين هذه في أمثلة إن شاء الله. لكن هذا تفصيل مهم في الكلام على الأشاعرة في توحيد الألوهية، وقد بينت في المقدمة وأنصفنا المتقدمين، وإن كان أهل العلم أخذوا على المتقدمين فقط بأنهم حملوا أيضا الآيات التي جاءت في توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، وهذا كله كما قلت لأنهم لم يفرقوا في توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية، ولكنهم لم يقع في زمانهم من الشركيات، ما الذي يستدعي من أهل سنة الجماعة أن يردوا عليهم. طيب المبحث الذي معنا الآن هو اعتراض المتأخرين من الأشاعرة على إدخال توحيد الألوهية ضمن التوحيد، وهم أتوا بشبه قالوا بأن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، يعني لا فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وقالوا عندنا أدلة، قلنا لهم ما هاتوا ما عندكم. قالوا قال تعالى ألست بربكم، سورة الأعراف، أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم من ذريتهم وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم. قالوا بلى الآيات. فقال الله عز وجل ألست بربكم، ولم يقل الله عز وجل ألست بإلهكم، فاكتفى بمجرد توحيد ربوبية. ويريد أن يقول بأن توحيد الربوبية هو الكافي، وأن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. واستدلوا بهذه الآية ألست بربكم، ولم يقل الله عز وجل ألست بإلهكم. وحقيقة أن الرد عليها من وجوه عدة، والمسألة هينة في هذه أو يعني في الرد على هذا الاستدلال، بأن الآية غاية ما تفيد بأن أن الله عز وجل ذكر فقط إفراد الربوبية، لأن إفراد الربوبية يستلزم منه إفراد الألوهية، وهناك علاقة يعني بين الربوبية والألوهية كما بين الإسلام والإيمان، فإذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع. وأيضا بين الألوهية يعني إذا ذكر ذكرت الربوبية أو ذكر الرب منفردا فيدخل فيه معنى الإله، وإذا ذكر الإله منفردا يدخل فيه معنى الرب، وإذا ذكر الاثنين معا فيكون هذا المقصود أن هنا الرب هو الخالق الرازق، والألوهية هنا الإفراد بالعبادة. وليس معنى أنه قال لست بربكم معناه لا لا لا لا لا لا يقصد بها الألوهية، فعند الإفراد الربوبية تدخل في الألوهية، والعلاقة بينهما علاقة بين إما مطابقة أو تضمن أو التزام. فقد يأتي الرب بمعنى الإله كما قلت أداة مطابقة، وقد يكون الاستلزام هو أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال سبحانه وتعالى يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم نعم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، سورة البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهنا اعبدوا الخالق الاستلزام بأنهم كما أقررتم بربوبية الله عز وجل فأقروا بألوهية الله عز وجل. هذا تلازم أو استلزام بين الربوبية وبين الألوهية. وعلاقة الألوهية وبين الربوبية بالعكس علاقة تضمن، بأنه من قد أفرد الله عز وجل بالعبادة استلزم منه أنه قد أفرده بربوبية، وأنه لا يمكن أن يفرد أحد بالعبادة إلا وقد علم أنه ربا، يعني أفرده بالعبادة إلا أنه كان ربا. إذن العلاقة هنا إما تكون علاقة مطابقة والرب يأتي معنى الإله، أو تكون علاقة تضمن، أو يكون العلاقة استلزام. وهذا تبين بأن الله عز وجل لو كان يكفي توحيد الربوبية ما أنكر الله عز وجل على المشركين عدم توحيد الألوهية، كما قلت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتضمنت الآيتان توحيدي الألوهية والربوبية، فجاءت الألوهية في جانبي الإثبات والنفي، اعبدوا ربكم إثبات، ثم الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في النفي. يعني هنا جاءت الربوبية في النفي، الألوهية في جانب الإثبات والنفي، والربوبية جاءت في إيش؟ في أنه خالقهم، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم في الآية الثانية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنزل خلق المخلوقات الأخرى كل الناس فأنعم عليهم. فبين الله عز وجل هو المنعم عليكم بالخلق وبكل كل هذه التي الأشياء التي خلقها غيركم من غيركم، فهنا وجب عليكم واستلزم لك الربوبية. فإذا الله عز وجل هنا فصل في هذه الآيتين الربوبية والألوهية، فدل ذلك على أن لابد من الاتيان بنوعي التوحيد، وإلا سيقع في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان ومعهم الشرك، لأنهم آمنوا في المجمل بتوحيد الربوبية ولكنهم وقعوا في شرك الألوهية. فإذا نقول بأن هنا الآية ليست فيها دلالة لكم على أنه لما قال لست بربكم على أن هذا معناه بأن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، وأنه لا فرق بين الألوهية وبين الربوبية. أيضا من الوجه الثاني في الرد أن لست بربكم هي تحمل كما قلنا وإن كان قريبا من ما قلت الآن على إلزام الله عز وجل للناس باعترافهم بالربوبية، يعني أول يقرهم بالربوبية فيقول لهم بما أنكم التزمتم بالربوبية فعليكم إيش؟ التزموا بالعبودية. فهذا وجه بأنه أقرهم الأول بما هم يقرون به، لأن هم يقولون بالربوبية، فأراد أن يلزمهم بالربوبية ليكون ذلك إلزاما لهم بعد، أو يقرهم بالربوبية ليكون ذلك إلزاما لهم، ليكون إلزاما لهم بعد ذلك على الألوهية. أو أن يقول هنا أيضا، أو نقول وجه ثالث في الرد في هذه الآية لست بربكم، أن الرب قد يأتي بمعنى الإله، وقلنا وإحنا قلناها في الأول تأصيلا، ولكن معذرة نقول بأن أن يكون المراد بالرب في الآية التي ألست بربكم ولست بمعبودكم، وقد جاءت الآيات من في آيات أخرى في القرآن تبين بأن الأرباب أو الرب يأتي بمعنى المعبود. قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآيات، قال هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمعلوم بأن أهل الكتاب ما كانوا يقولون بأن الأحبار والرهبان يخلقون ويرزقون، بل أن لما جاء عدي بن حاتم وسمع الآية فسجد فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عبدناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل عن النصرانية، قال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بل ألم يحل لكم ما حرم الله، قال نعم، أن يحرموا عليكم ما حل الله، قال نعم، قال تلك عبادتهم من دون الله. فإذا هنا قال الله عز وجل في الآخر الآية إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في الأول قال اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا، أو جاءت بالربوبية، وفي الآخر الآية قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذن هنا الربوبية بمعنى الإلهية، وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما بيّنت الآن بأن كانت اتخاذهم ربا لم يكن لأنهم يقولون بأنهم يخلقون أو يرزقون، لا، بأنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون ما حل الله. ومنهم أيضا أنهم كانوا اتخذوا القبور مساجد أيضا، فهذه أيضا كانت طاعة لهم للأحبار المطلقة للرهبان والرهبان، فكان شركا في التشريع، وأن التشريع لا يكون إلا لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سموا الله عز وجل شرك في ذلك. فنقول إذن الرب الربوبية قد تأتي أيضا بمعنى الألوهية كما جاء ذلك، بل أن هناك وجه رابع ينقل في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أيضا أبي ذر رضي الله عنه على عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب، بأنهم ابن عباس قال إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقه إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالأرزاق. وفي أثر لأبي بن كعب قال اعلموا أنه لا إله غير ولا رب غير فلا تشركوا به شيئا. فنقول فإذا ورد عن بعض أثار الصحابة بأنهم بيّنوا بأن هناك أيضا جاء تفصيلا في ألست بربكم، ألست بإلهكم، ألست بمعبودكم، وهذه كلها تبين على أن ليس في الآية حجة عند الأشاعرة على أنهم يقولون بأن توحيد الربوبية توحيد الألوهية هو بمعنى توحيد الربوبية. ثم عندهم حجة أخرى يقولون لا فرق بين الربوبية وبين الألوهية أيضا، فمن أقر لله بالربوبية فقد أقر لله بالألوهية. وعلى نفس الشبهة، طب وين الدليل؟ قالوا الدليل الثاني حديث الملكين، بأن الملكين يسألان العبد في قبره فيقولان له من ربك، ولم يقول له من إلهك أو إلهك، فقال فدل ذلك قالوا على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. وهذا الكلام حقيقة لا يستقيم، لأنه المسألة هنا في قول الملكان من ربك ولم يقولوا من إلهك، لو كان السؤال عن الرب الخالق الرازق المدبر فنقول بأن وأن من أقر بالربوبية فقد أقر له بالألوهية كما هم يقولون ذلك، هذا يناقض ما حكاه الله عز وجل عن المشركين. قال الله عز وجل عن المشركين إيش؟ وما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هم قد أقروا بنص القرآن بأن الله ربهم، قالوا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن هو قال إلا وهم مشركون. القرآن الله عز وجل قد أقر لهم بالإيمان ومع ذلك أقر لهم بالشرك في العبادة، هم قالوا ذلك ما نعبدهم، فدل ذلك عليهم عبدوا غير الله عز وجل. فهنا دل ذلك على أن المشركين كانوا يقولون بربوبية الله عز وجل ويشركون في الألوهية أي في العبادة، فكيف يقول بعض، وطبعا هذا من المعاصرين يقول ذلك، ولكنه من أشهر، أقول من أقر لله بالربوبية فقد أقر بالألوهية، هذا خطأ، لكن يقول إيش، من أقر بالله بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، هذا الكلام الصحيح الذي يقبل، لكن أن نقول من أقر بالربوبية فقد أقر بالألوهية فهذا الكلام يناقض ما جاء في القرآن، لأن المشركين أقروا بالربوبية في المجمل ولكنهم لم يقروا بالألوهية، وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. لكن نقول نعم الإله هو الرب، هذا عند الموحد تقول ذلك، نوافقك أن تقول بأن من اعتقد بربوبية تلقى بالألوهية، هذا عند من، عند الموحد الذي أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لكن الذي أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية كيف نقول له بأنه ما دام قد وحد الربوبية فقد وحد الألوهية، هذا الكلام لا يقبل، بدليل أنه قد وقع ممن ينتسبون إلى أنهم قالوا بتوحيد الربوبية وقعوا في الشرك ووقعوا في توحيد وقعوا في شرك الألوهية. فهذا الكلام نقول يعني المقصود هنا بحديث الملكين من ربك، ده المسقوط فينا توحيد الألوهية، يسألونه عن توحيد الألوهية، لأنه جاءت الرواية الأخرى في رواية البخاري قال إذا أقعد المؤمن في قبر، أقعد المؤمن إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الرواية هذه تفسر هذه الرواية الأولى بأن من جاءته أنه يشهد بلا إله الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تفسر من ربك المقصود بها هنا توحيد الألوهية الذي هو متضمن لتوحيد الربوبية، لا توحيد الربوبية فقط، وإلا لكان لفرق بين المسلم وبين الكافر الذي يقر بربوبية الله عز وجل ولم يؤمن بتوحيد الألوهية. وقلنا من قبل بأن ختام هذه المسألة بأن الرب والإله يأتي بمعنى واحد، وقد يأتي بمعنى كل واحد بمعنى منفصل، وقد بينا من قوله تعالى أيضا في سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهنا إيش جاء برب الناس ملك الناس إله الناس، فرق الله عز وجل بين الربوبية وبين الألوهية، وهو كما معلوم عند أهل العلم بأن بين الرب وبين الإله أيضا من كبين الإسلام والإيمان كبين الفقراء والمساكين، وهو هذه فيها إذا اجتمع افترق، وإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وهذه قد بيناها من قبل. هنا أيضا يستدلون بآية أخرى أو بدليل آخر على أن الربوبية هي معنى الألوهية، وهذا كل كلامهم يدور حول هذه المسألة بأن الألوهية والربوبية واحدة لا فرق بينهم. أيضا قال ولا يأمركم، قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فقال هنا صرحوا بتعدد الأرباب، وهو أراد أن يستدل بهذه الآية، لا بأس إن شاء الله حياكم الله جميعا، على أنه قال لا أمرك أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فأرادوا أن يستدلوا بذلك على أن الإشكال كله في توحيد الربوبية، وأن المقصود بتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، وهذا الكلام خطأ، لأن هم الإشكال عند الأشاعرة في ذلك أنهم يريدون أن يستدلوا على أن كل الآيات التي وقع فيها وقع الشرك الذي جاء فيها الشرك من المشركين هم كانوا لا يعترفون بالربوبية، وأن كل ما جاءت من الآيات التي فيها شرك الألوهية يحملون على شرك الربوبية، وهذا كلام باطل، ويريدون أن يقولون بأن شركهم شرك المشركين وقعوا في إيش؟ في شرك الخلق والإيجاد والتأثير والتدبير لغير الله عز وجل، وكل ما وقع في توحيد الألوهية يحملون على توحيد الربوبية، وهذا كلام باطل ما يصح، لأن قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هل كان الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كانوا يظنون فيهم الإجادة والخلق والتأثير والتدبير؟ هذا ما قال به أحد، ولا حتى ما قال لا بالمفسرين ولا ما وقع فيه من المشركين ما كانوا يظنون ذلك، حتى ابن جرير في تفسيره للآية هذه الآية أن اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قال يعني بذلك آلهة يعبدون من دون الله، يعني اتخذوا آلهة يعبدونه من دون الله، وقد جاء ذلك تصريحا من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عندما جاءت اليهود والنصارى واجتمعت الأحبار من أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم، هو أراد أن يدعوهم للإسلام، فقالوا لا أتريد أن يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم، فقال رجل من أهل نجران إنه كان نصرانيا يقال له الرئيس لهم: أو هذا تريد يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو إليه تدعوننا؟ أو كما قال هذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره. فأنزل الله عز وجل سبحانه قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى أن قال إلى قوله تعالى بعد إذ أنتم مسلمون، آية آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول الناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدل ذلك على أنه إن هذا الكلام كله في عبادة اللي هي صرف العبادة لغير الله عز وجل وليست في ربوبية. ولكن المتكلمة ومتأخري الأشاعرة لأنهم ينكرون على أهل السنة إفراد توحيد الألوهية كما بينا في تأصيل الكلام في مقدمة الحلقة، على أنهم يريدون أن يخرجوا توحيد الألوهية من التوحيد، فلما جاءت الآيات هذه كثيرة في الشرك تحيروا فيها فأرادوا أن يجعلونها كلها في شرك الربوبية، وهذا خطأ، وأنهم قالوا خطأ على أن من وقع في الشرك وقع في شرك الربوبية والخلق والإيجاد ولم يقع في شرك العبادة، وهذا قد بيناه كلها. طيب نأتي لمسألة مهمة جدا، وهي هذه راجت عند متأخر الأشاعرة، وهي طبعا تروج عند الصوفية وغير ذلك، أنهم صدروا للناس المتكلمة أن الشرك لا يكون شركا إلا باعتقاد الربوبية والتأثير لمن صرفت له العبادة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أرجو أنك تنتبه لها. يعني هم يرون بأن الشرك يكون باعتقاد الربوبية فقط، وأنك تعتقد بالتأثير لمن صرفت له هذه العبادة، وهذا كله ناتج لما قلنا من قبل بأنهم لا يقولون بتوحيد الألوهية ولا بشرك الألوهية، وعندهم التوحيد فقط هو توحيد الربوبية فقط. لذلك تجد لكلامه في العبادة يخرجون كل مسائل الشرك من العبادة، يقولون إيش أحدهم؟ إن مسمى العبادة شرعا لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستعانة والاستغاثة، ولا بل لا يشبهه بالعبادة أصلا، فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم أو صفة من صفاته الخاصة بها. انتبهوا، يشو يرون إيش؟ بأن العبادة لا تكون عبادة، مع أنك إن كان فيها حتى ما يدل على التعظيم وغير ذلك، إلا إذا اقترن بهذا التعظيم اعتقاد الربوبية ذلك المعظم أو تعتقد فيه صفة من صفات الرب. فجعلوا فقط الشرك عندهم لا يكون شركا إلا باعتقاد الربوبية والتأثير. لذلك يقولون إيش؟ الدعاء بمعنى النداء، إن كان لمن لا يعتقده ربا فليس في العبادة من شيء، فأنت تدعو من شئت ما دام أنت لا تعتقد. عندهم هذا الكلام إن تعتقد أنه رب وأنه غير مؤثر فأنت لا يكون هذا عبادة، بل نداء. لكن إذا اعتقد قال إن اعتقد الربوبية واستقلاله بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو، حتى لو فيها خضوع أو فيها شيء، لكن المهم أنك لا تعتقد الربوبية فيه. وبعضهم يقول إيش؟ العبادة شرعا غاية الذل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع، لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية. فالعبادة فالخضوع عنده لا تكون عبادة بالمجرد إلا على وجه خاص. يعني هو الوجه الخاص أنك تعتقد له التأثير والثبوت، تعتقد له التأثير أو تثبت له صفة من صفات الإلهية أو الربوبية عنده. طب هذا الكلام أصالة باطل، ما يقبل، كيف يقبل؟ كيف نقول بأن لا تكون العبادة إذا اعتقد التأثير؟ طب هل أهل الشرك الذين من القدماء الذين وقعوا في الشرك كانوا يعتقدون التأثير في معبودتهم؟ جاء في الأثر في السنة عن أبي عطاء تقريبا، ما أذكر الآن السند، ولكنه كان يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا أن أفضل منه تركناه وعبدنا غيره، فإن لم يجد أخذنا حفنة من التراب وحلبنا عليها لبن الشاه، كأنه يعني شكلها وعبدناها. فهل كان يتصور من هؤلاء أو حتى الذين كانوا مشركوا العرب الذين يعبدون الأصنام الذين كانوا يضعونها، هل كانوا يعبدون الحجارة ويعتقدون أنها تخلق وترزق من صفات الربوبية؟ لا يمكن أن أحد يقول ذلك. إذن المسألة ليست راجعة إلى إيش؟ إلى الاعتقاد في التأثير ولا الاعتقاد بالاعطيه وصف، لا، العمل نفسه الفعل نفسه ما دام كان قد ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله يكون شرك. قال سبحانه وتعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال سبحانه وتعالى: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهل من عبد من جعل هواه إلها أو من اتخذ الشيطان إلها اعتقد في الهوى أو في الشيطان بأن له صفة من صفات الربوبية؟ لا يوجد من يزعم ذلك، وليس هذا هو الضابط في أنه متى تكون عبادة ومتى تكون عبادة. وكل هذا الذي قالوه بأنهم ردوا توحيد الألوهية وحصروا العبادة فقط في توحيد الربوبية. لذلك بعضهم يقول إيش: هل سمعت أحد من المستغيثين أن يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الولي المستغاث به أنه إله مع الله يضر وينفع ويشفع كما يعتقد المشركون في من عبدوه؟ وهل هذا أصلا؟ لذلك أريد أن يقول إيش؟ يعني أنت لما تفعل ذلك ليس بشرك، استغيث بالله النبي صلى الله عليه وسلم، استغيث بالولي المقبول وغير ذلك، ما دام أنت لا تعتقد بأنه ينفع ويضر ويشفع بذاته فهذا ليس بشرك، وهذا من أبطل الباطل قبل بياننا. لأن المشركين الذين أنكر الله عز وجل أنكر عليهم الشرك لم يكنوا يعتقدون بأنهم يضرون ينفعوا هذه الأحجار ولا الأصنام. لذلك من آثار بقى من آثار إخراج توحيد الألوهية من التوحيد عند الأشاعرة، هذه الآثار بقى الثمرة، لنبين الثمرة ليش الآن ولماذا احنا يعني ننكر هذه المسألة، ما المخالفة التي تعود على ذلك؟ أولا وأهمها إخراج الشرك العملي من حقيقة الشرك. وأنت لما تنكر توحيد، لا تقول بتوحيد الألوهية وتقول بما نقلنا عنهم الآن بأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اعتقدت التأثير في من تصرف إليه هذا الفعل، أو اعتقدت بأن له صفة من صفات الإله أو الرب، لازم هذا الكلام بأن الشرك العملي لا يوجد عندهم، إخراج الشرك العملي من حقيقة الشرك. هم الآن لا يعتبرون لا الاستغاثة ولا الاستعانة ولا الدعاء بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يقولون فيه شرك. طب لو أنتم قلتم بهذا في الأقوال، طب ماذا ستفعلون في الأفعال؟ يعني من ذبح لغير الله للميت، من نذر بالقبر، هذا أيضا ليس بشرك عنده. إذن يبقى ثمرة إخراج توحيد الألوهية وقولهم هذا بأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان المقدم إليه معذرة البس مستمر أم في إشكال؟ أرجو بس إفادتي. نقول معذرة أريد بس أتأكد البث مستمر أم في أم توقف؟ طيب نقول إذن الحمد لله الأعمال، نقول عندهم أثر هذا إخراج توحيد الألوهية عندهم بأنهم أخرجوا الشرك العملي من الشرك، لأنهم خلاص عندهم كل هذه الأشياء ليست شركا لا الذبح ولا النذر ولا الطواف بالقبور ولا الدعاء لغير الله عز وجل، كل هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، إن فعلها المرء لغير الله عز وجل لا تعتبر عندهم شركا إلا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية. وهذا طبعا عين قول الإرجاء، وسيأتي طبعا في الإيمان، لأنهم جعلوا الآن المسألة كلها دائرة على اعتقاد الربوبية الذي هو عندهم التصديق الذي هو سيكون في القلب، فإن لم يعتقد ذلك فهو عندهم ليس بشرك. فنتيجة لذلك بأنهم أخرجوا الشرك من العملي، كل الأعمال التي فيها شرك أقوال أو أعمال خرجت عندهم من الشرك، لأنهم لا يقولون إلا بتوحيد الربوبية فقط، فأصبح عندهم نقيض الشرك، نقيض التوحيد هو الشرك، هو من كان اعتقاد الربوبية في غير الله عز وجل. وهذه من أبطل الأباطيل، وهذه من أهم المصائب التي وقعوا فيها أو من ثمرة إنكارهم لتوحيد الألوهية، هذا الأمر الذي أن يكون يخرجون الشرك العملي من الشرك. حتى ابن عفالق قال: اجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله حرام، انتبه، حرام، ومن فعلها فهو عاص لله ولرسوله. والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أندادا لله. يعني هو قال إن الذبح والنذر لغير الله حرام، ده مرتقي كويس، يعني بعضهم قال لا شيء فيه، لكن هو قال حرام، لكنه اللي منع من التكفير إيش؟ اعتقاد أنها أندادا لله. وكذلك بعضهم يربط كفر المستغيث بغير الله بالاعتقاد، فيقول المستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله عز وجل، أمر راجع إليه، وذلك شيء مفروغ منه، ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات، فإن الله خالق كل شيء. يعني جعلوا مدام أنت تستغيث بأي أحد حي أو ميت، مدام أنت لا تعتقد أنه له الاستقلال فهذا ليس بشرك. وهذا كلامهم خاصة من المتأخرين ومن المعاصرين منهم. وأقول هو طبعا ليس محصور على الأشاعرة، لكن أقول أسفا بأن المتأخر المذهب خالفوا المتقدمين. وانظر إلى كلام الرازي اللي بدأنا به الحلقة على أنه بيّن بأن الدعاء لله عز وجل وأن الله يغضب إذا لم يدعوه أحد، وبيّن بعد ذلك بأن اتخاذ قبور أكابر القوم أو الصالحين تعظيمها على أنهم يشفعون لهم، قال هذا من الباطل، وأنزل تحت تفسير قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا قول من الرازي من المتقدمين. ذلك كل المتأخرين وقعوا في مسائل في الشرك، وخاصة كمان المعاصرين منهم من يعني بالغ وغلى في ذلك ودعا إلى إظهار الاستغاثة والاستعانة والتوسل لغير الله عز وجل. طب الآيات التي جاءت في الشرك نقول لا يحملونها عليهم، يقولون هذه الآيات جاءت في المشركين فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومن كان في حال المشركين في زماننا هذا قالوا لا يحملونها عليهم، فأرادوا أن ينزلوا الآيات التي نزلت في المشركين فقط، وأهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، يقولون لا، الآيات التي نزلت في المشركين تنزل على من كان في حالة المشركين في أي زمان ومكان، لأن القرآن جاء لكل زمان ومكان ولم يفرق بين زمان وزمان. قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من ما فعله اليهود والنصارى في اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وهو على موته، فيحذرهم إلى قيام الساعة على ذلك. وأيضا ما حدث في غزوة حنين لما وجدوا الشجر ذات أنواط، فقالوا وكانوا حديث عهد بكفر، فقالوا إيش اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال والله قال لقد قلتم، أو في معنى الحديث قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل ذلك على أن أهل السنة والجماعة بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب وبالسنة لكل زمان ومكان. فهذه الآيات التي نزلت في مشرك العرب أو غيره من الأمم السابقة تنزل أيضا وتحمل على من كان في حالة هؤلاء. فهذا واضح في تعميم الحكم وفي ذات في شجرة في ذات الأنواط، بأن الحكم معمم على من أشبه عمل المشركين فينزل حكمه كحكم المشركين. لذلك هذا من الجهل عندهم أن يقولون بأن الآيات التي جاءت في المشركين خاصة بهم ولا وليست في زماننا. وبعضهم طبعا يعني أيضا يعني يزيد في ذلك يقول لا يعني أنت الآن هذه من الشبهة التي عندهم أيضا، يقولون يعني أن من دعا غير الله عز وجل ومنام ولا يعتقد تأثيره، فمن قال قولا أو فعل قولا لا تحمله على الحقيقة، احمله على المجاز، ظن به الخير. يعني أنت هذه الألفاظ المهمة يقول احملها على المجاز ولا تحملها على الحقيقة. إذا رأيت من العوام يعني إنهم يأتون بألفاظ حتى ده هو حتى لو اعتقد التأثير، ده هو بيقول لو رأيته بيقول باعتقاد التأثير، فيطلب من الميت النفع ولا الضر، ولا يطلب من الميت المقبول يقول له اشفي زوجتي، ارزقني الولد، ولا ارزقني المال، فقل لها يقول لها يعني هذا تبرير لما يقعون فيه في الشرك من عوامهم، يقول له احمله على المجاز ولا تعمله على الحقيقة. والألفاظ تراها صريحة. طب الآن لو قلنا بالألفاظ موهمة، طب والأفعال؟ لو قلنا بالألفاظ مهمة وتريد تحملها على على المجاز وسع الحديث، طب ماذا تفعل في الأفعال كالذبح عنده والنذر له والدعاء له وهذه كلها أفعال، يعني أفعال وليست حتى أقوال. ونحن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال بأننا انتهى زمن الوحي، فكان الوحي ينزل ليفضح هؤلاء، لكن لما انتهى زمن الوحي فلابد من العمل بالظاهر. قال إن أناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته بشيء، الله يحاسبه بسريرته، يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال أن سريرته حسنة. فنحن الآن ليس لنا إلى ظاهر القول، فلما يفعل الفعل الشركي أو القول الشرك يسبح لغير الله عز وجل، ينظر لغير الله عز وجل، هذه الأعمال لا يمكن أن نقول فيها مجازا، لا يمكن أن ندخل فيها مجازا. طيب أهم ما قاله هؤلاء الأشاعرة المتأخرين، وأنا أقول المتأخرين من الأشاعرة في مسألة في مظاهر الشرك، وقعوا في شبهات أو قالوا ألقوا علينا شبهات ليبرروا مظاهر الشرك التي وقعوا فيها في وموافقتهم لغيرهم من الصوفية والقبورية، بأنهم كانوا يغيرون العبادات بغير اسمها، فيقولون مثلا الاستغاثة بغير الله توسل، أنك تستغيث بغير الله عز وجل هذا توسلا عندهم، يحاولوا يغيروا بعض الحقائق الشرعية. ومن أيضا يقولون أن الآيات الواردة في بالدعاء في القرآن يقصد بها دعاء العبادة وليس دعاء المسألة ولا الطلب. وأنا أخذ الثانية هذه يعني نبينها أفضل، يعني حتى أن الوقت حتى ما يعني نشق عليكم، لأنهم عندهم شبه في ذلك، يقولون بأن الآيات التي وردت في القرآن في الدعاء ليست المقصود بها دعاء الطلب ولا المسألة، لا المقصود بها هنا دعاء العبادة فقط، يعني هي العبادة لله عز وجل. وهذا كلام باطل، هذا الكلام باطل، بل أن أنا أقول أولا من الرازي، رازي كما نقلنا له أن الرازي لما ذكر الدعاء وذكر أنواع الدعاء وذكر أن كل الدعاء عبادة لله عز وجل، فالدعاء إما دعاء طلب عبادة أو دعاء طلب ومسألة. هم يقولون لا فرق بين العبادة وبين المسألة. طب ليش تفرقون؟ نعم احنا عارفين أن في دعاء عبادة وفي دعاء مسألة ودعاء طلب ومسألة. قالوا لا، دعاء المسألة والطلب مفيش فيه شرك، حتى لو كان السائل بينادي ميت أو بينادي غائب أو بينادي جماد، لأن دعاء الطلب عندهم ليس عبادة. انتبهوا بقى لهذه الإشكالية، دعاء الطلب عندهم ليس عبادة، والعبادة فقط هي في دعاء القسم الأول دعاء العبادة. فنحن نقول أولا الدعاء عبادة، والدعاء على نوعين، فيه الدعاء الثناء على الله عز وجل وهو العبادة، ودعاء السؤال والطلب. فالدعاء للثناء يكون هو الدعاء المراد به الله عز وجل، هذا الدعاء أنك تثني على الله عز وجل بما أهل له وتدعو الله عز وجل وبأسمائه وصفاته وغير ذلك. فدعاء الدعاء العبادة يكون الله هو المراد بهذا الدعاء، ودعاء المسألة يكون الله هو المراد منه. وقد فصل الله عز وجل في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة إرادته، أي العبادة لله عز وجل، والاستعانة وسيلة إلى هذه العبادة. فالعبادة المقصودة، والاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود. لذلك قدم إياك نعبد وإياك نستعين، لكن العبادة لا تحصل إلا بالاستعانة. فدعاء المسألة هو متضمن لدعاء العبادة. يعني أنت لو قمت تدعو الآن الله عز وجل تطلب منه شيء، تضمن هذا، هذا دعاء مسألة، تطلب من الله عز وجل، تضمن هذا دعاء عبادة، لأنك ما قمت تدعو الله عز وجل إلا أنك مستيقن من هو الإله الذي أولا ستقدم إليه بالأسماء وصفاته وتثني عليه وأهل له، فأنت قمت بالعبادة ثم سنيت بالمسألة، فأصبح دعاء المسألة مستلزم متضمن، أنا آسف، متضمن لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، بأنك إذا قمت تدعو الله عز وجل بما هو أهل له وتفرده بذلك، فيستلزم ذلك بأنك أيضا تطلب من الله عز وجل ما ينفعك، أو تطلب منه أن يكشف عنك الضر. فالتلازم موجود بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، والاثنين هم دعاء لا فرق، يعني ليس هذا دعاء عبادة وهذا ليس بدعاء عبادة، الاثنين دعاء. وقد بينا من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طب هل دعاء المسألة ليس بعبادة كما يقولون؟ هم يقولون دعاء المسألة ده نداء ليس عبادة. يعني أنت لو رحت ناديت، دعيت المقبور، دعيت الميت، دعيت في الذي لا يقدر، أنت لم تقع في الشرك، لأن هذا ليس بعبادة، هذا مجرد نداء، والنداء ليس بعبادة. ويقولون دعاء المسألة ليس من الشرك، وهذا خطأ بين، وجاء الكتاب بعكس ذلك تماما، يبين بأن أولا الدعاء كله عبادة بكل أقسامه، حتى المتقدمين المشاعرة قالوا بذلك، وجاء القرآن يبين أن دعاء المسألة هو من دعاء العبادة. قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فقوله لا يسمعوا دعاءكم صريح أن الدعاء كان دعاء إيه؟ مسألة. ما هو لا يسمعوا دعاءكم، أنت بتدعوه ليه؟ بتسأله، بتطلب منه، هؤلاء الذي الميت اللي ذهبت له، يعني لا يسمعوا يبقى دعاء مسألة. ثم قال الله في آخر الآية يكفرون بشرككم، فسمى الله عز وجل دعاء هؤلاء الذين لا يملكون شيئا وأنتم تدعون وتطلبون منهم وتسألونهم، سماه الله عز وجل شركا. فدل ذلك على أن دعاء المسألة عبادة، وهذا يرد على الذين يكذبون على الله عز وجل فيقولون بأن دعاء المسألة ليس بعبادة، فلا حرج أنك تدعو أيما تدعو أحد حي أو ميت، فأنت لا تقع فيه في الشرك. وهذه من الشبهات التي يروجون لها أيضا. ثانيا لما قالوا، وهذه المسألة التي أنا عرشت عليها لكن أثبتها في في في من قبل، أنهم قالوا بأن لا يقع في الشرك إلا من اعتقد التأثير لغير الله، أو اعتقد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله عز وجل، لكن النداء فقط من غير اعتقاد لا يكون شرك. وهذه ليست في الدعاء فقط، هذه في كل ما قلناه سابقا، أنهم يقولون بأن لا يقع في الشرك إلا من اعتقد التأثير لغير الله عز وجل، أو اعتقد الاستحقاق للعبادة، الاستحقاق العبادة لغير الله عز وجل، أو اعتقد في المقدم له هذا القول أو الفعل أو المعظم في اعتقد له في صفة من صفات الله عز وجل. يبقى هم حصروا المسألة في إيش؟ في ضابطين. الضابط الأول ألا يكون هذا لا يكون شركا، الدعاء هذا لا يكون شركا وغيرها، أنا أقول ليس الدعاء فقط إلا إذا اعتقد التأثير لغير الله، أو صاحب ذلك اعتقاد الإلوهية واستحقاق العبودية لغير الله عز وجل. طيب الرد عنهم سهل ويسير. الذين وقعوا كما وقعوا في في في في, في الشرك في بداية من قول نوح، قوم نوح عليه السلام، أو نوح عليه السلام أقصد، أول ما وقعوا في الشرك كان إيش؟ الغلو في الصالحين. لما غلوا في الصالحين، غلوا في الصالحين وصوروهم الأصنام والتماثيل، فكان هذا من أسباب الشرك، الغلو في الصالحين. وأيضا من أسباب الشرك الظن، سوء الظن برب الله عز وجل. فنقول الذي لجأ إلى هذا أولا طبعا احنا بينا من قبل الذين لجأوا لهذه الأمور لم يكونوا يعتقدون التأثير، ومع ذلك بين الله عز وجل أنهم كانوا كفر. هم لما عبدوا الأصنام على أنهم كانوا قوم صالحين ثم بعد ذلك دعوهم لم يكونوا يقرون بأن لها تأثير، لا هم عبدوها فقط لترتفع همتهم ثم يكونون شفعاء وغير ذلك، فلم يكونوا في اعتقاد تأثير وقد بينا أصالة. لكن هل نحن نسلم لكم؟ إذا المسألة ليست ضابطها أنه يعتقد التأثير، اعتقد أو لم يعتقد ما دام صرف العبادة لغير الله قد وقع في الشرك. لكن نحن لن نتنزل معكم الآن، هل نحن لا نسلم لكم أن من لجأ لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه لم يعتقد التأثير؟ يعني من ذهب إلى الميت ودعا الميت هذا، هل هذا لما ذهب يدعوه لم يعتقد فيه إلا التأثير؟ لم يعتقد فيه التأثير؟ فما الذي ألجأه إليه؟ ما الذي ألجأه أن يستغيث به ويدعوه؟ هذا لابد أن يكون قد وقع في قلبه شيء بأن هذا الذي يدعوه له قدرة على أن يجيبه أو على قدرة على التأثير. فأنت عندما تقول بأن الذي يدعو لابد له أن يعتقد، فنقول ومن الذي أدراك منه لا يعتقد؟ بل لازم قوله الذي ذهب وفعل هذا الفعل وهذا القول، ذبح ونذر ودعا بأنه فيما لا وقدم لهذا المخلوق فيما لا يقدر عليه الخالق بأنه اعتقد فيه شيء. طب حتى لو قلنا تنزلا بأنه ذهب لهذا المستغيث يستغيث به وأن يكون وسيطا، حتى لو كان وسيطا، هذا أيضا جاء التحريم لما قال المشركين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أو يكونوا شفعاء وسائط، فجاء النهي أيضا عن ذلك. وهذا كان قصد المشركين الأوائل الذي أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك وقعوا في اتخاذهم شفعاء لغير الله عز وجل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بل قال الرازي من المتقدمين لما أراد أن كما بينت في أول الحلقة في شرح هذه الآية بأنه قال في القول الثالث بعد قال القول الرابع قال وأما الأصنام المشركين الذين كانوا يعتقدون وجود تأثير للكواكب والأصنام وغير ذلك، وذكر هذا كله من أبطل الباطل. ومعلوم لا أحد يقول لنا أن الأصنام دي كانوا يعتقدون، العاقل كان لا أحد يظن أن العاقل يظن أو العقل يظن بأنه أنه كان أن العقل يعتقد فيها شيء، بل الصحيح بأن العقل يعلم أنهم كانوا لا يعتقدون فيها شيئا من لوازم الربوبية ولا يعتقدون فيها تأثيرا. لذلك كانوا اتخذوا هذه التماثيل على صورة معينة بس فقط رفع الهمم وغير ذلك، وأن يكونوا يتأسوا بهم ولم يعتقدوا فيهم أي تأثير، ومع ذلك كان هذا شركا منهم. فاعتقاد التأثير هذا أمر باطل، يعني كما بينه سواء أيضا اعتقاد الألوهية أو استحقاق العبادة لغير الله عز وجل، فهذا لا يحتاج أننا ننظر لاعتقاده. من صرف شيئا منها لغير الله قد وقع في الشرك اعتقد أو لم يعتقد، وإلا لما قدم ذلك. طبعا هذه من الشبه التي يعني قالوا في لهم شبه أخرى، يعني حقيقة ما أصدقين أفيد أكثر من ذلك في مسألة الشفاعة وغير الشفاعة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والجاه، وهذه كلها طبعا صور عملية في مسألة يعني وقوعهم في الشركيات، ولكن هم يحاولون أن يدلسون وضابطهم كما قلنا الآن على أنهم يريدون أن يحصروا أولا لأنهم وقعوا في أن لا هناك لا توحيد للإلوهية وأن التوحيد عندهم ربوبية، فأخرجوا صور الشرك العملي من الشرك، وكل ما يقع فيه المرء جعلوا بنام لم يعتقد التأثير فيه فهذا ليس بشركا، وأنه بنام لم يعتقد من في الذي يعظمه شيء من خصائص الإلوهية فليس من الشرك. نقول هذا إجمالا لما قلناه يعني في هذه الحلقة في توحيد الألوهية، نجمل فيه بأن الحقيقة المتقدمون لا يمكن أننا نستطيع أن نتكلم من الأشاعرة على أنهم قد وقعوا في هذه المخالفات، ولكنهم يؤخذ عليهم فقط بأنهم أيضا حملوا الآيات التي جاءت في توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، وأن أيضا آيات التي جاءت في شرك الألوهية على شرك الربوبية، لكن لا نستطيع أن نقول أنهم خالفوا لأنه لم يرد عنهم هذه المخالفة، بل ورد عنهم الإقرار بتوحيد الألوهية. وأيضا أهل السنة والجماعة لم ينكروا عليهم أو لم يرد عنهم مسائل عن المتقدمين إنكارا كما ورد عن أهل السنة والجماعة إنكارا عليهم في الأسماء والصفات وفي الربوبية. ذلك المتقدمون من الأشاعرة يعني نستطيع أن نقول بأنهم لا يظهر لنا مخالفات في ذلك، لكن الخلاف كله حدث بعد ذلك في المتأخرين من الأشاعرة. وقلنا بأن المتأخرين مراتب، حتى نكون أيضا منصفين، بأن خاصة بداية من القرن الثامن السكي، إنما كنا نواهما، السكي وابن حجر الهيتمي ظهر فيه حقيقة ما ظهر من الشركيات في توحيد الألوهية، وأيضا هذه كانت الإشكال عصر السكي والهيتمي. أيضا للأسف دافعوا عن بعض الشرك ونقلا في بعض كتبهم أقوال لبعض المتصوفة ولم يرد على ذلك الأقوال. ثم مرتبة أخرى عندهم ثالثة، وأنه لم يرد عن هؤلاء وقوعهم في مخالفات، ولكن يعني فضل بقاءهم نسبة للتصوف، وهذا تراه الآن في المتأخرين أو حتى في المتأخرين وفي المعاصرين. الكتب التوحيد عندهم لابد لهم يعني يزيل جزء في السلوك والتصوف في آخر الكتاب، وحتى هم يشرحون في دروسهم لابد التصوف والسلوك في آخر الكتاب. فهناك ربط أو ترابط من متأخري المذهب الأشاعرة مع الصوفية، وهذا ملاحظ في كثير من الطبقات الأشاعرة بوجود شيوخ لهم تأثروا بالصوفية أو لهم ترابط بين الصوفية. ومن المعاصرين من هم أئمة للطرق، لهم طرق وأئمة في طرقهم، وهذا الحق موجود لابد أن نقر به. وهذا الذي يعني أفسد كثيرا من المتأخرين من الأشاعرة، ونسوا إلى مذهبهم ما لم يكن عند المتقدمين في مخالفتهم لتوحيد الألوهية. هذا يعني نقول يعني مجمل الكلام في توحيد الألوهية عند الأشاعرة. إن شاء الله نكون انتهينا منه ولله الحمد. سنتوقف أسبوع القادم، والأسبوع بعد القادم إن شاء الله نأخذ راحة، نبدأ في الأسماء والصفات عند الأشاعرة. وهذا طبعا الباب الذي حدث فيه ما حدث من الإشكاليات الكبيرة وأكثر المخالفات مع الأشاعرة بين أهل السنة الجماعة والأشاعرة في هذا الباب. وإن كان أرجو أنك تستحضروا الأسس السابقة، لأن ما تكلمنا عنه سابقا من تقديم النقل على من تقديم العقل على النقل ومصدر التلقي، ومن حملهم لدلالة الوحيين على الظنية، ومن التأويل والتفويض، هذا كله سيظهر أثاره في مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات. لذلك سنعتبر ان احنا قد فصلنا في هذه الأسس من قبل، فلما نتكلم في الثمرة عندهم في الأسماء والصفات او ما وقعوا فيه نتيجة لما قلنا في مصدر التلقي وفي تعاملهم مع نصوص الوحيين وفي ايضا التفويض والتفويض والتأويل عندهم، فأدى الى ما وقعوا فيه من مخالفات جسيمة في مسألة الصفات. سنستفيد ما استطعنا فيها، نبين حتى في الصفات التي يظن البعض بأنهم وافقوا على السنة والجماعة فيها، وهي صفات المعاني السبع، كيف ينظر الأشاعرة إليها وكيف يفسرون وكيف يتعاملون معها. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ذلك وأن ييسر لنا هذه الأمور، وأن يجعلها يعني تنفع الإخوة والأخوات، وأن يجعلها خالصة لله عز وجل. ويعني أنا أعتذر عن أي أخطاء تحدث، سواء كانت ممكن في اللغة في الكلام أحيانا أحاول أستدرك، أو لو ظهر للبعض الأخطاء لأن أنا نطقت بعض الآيات أو بعض الحروف خطأ فأحاول أستدرك أيضا، ولا أحد معصوم من ذلك، اجتهادي فمن كان توفيقي فمن الله عز وجل، وأما إن كان من خطأ أو ذل فمني ومن الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة ممكن لإما نختم، خلاص أنا ختمت يعني. طيب عموما لو في تعليقات عشان أنا أطلت عليكم ممكن تبقى على التسجيل وأنا أجيب عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.